أولئك لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة وأجر كبير أولئك لهم مغفرة وأجر كبير مغفرة وأجر كبير مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك عليه كنز أو جاء معه ملك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أو جيء معه ملك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك كنز أو جيء معه ملك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل والله على كل شيء وكيل والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم

يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون في الآخرة في الآخرة هم الأخسرون في الآخرة هم الأخسرون الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة الجنة إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع كالأعمى والأصم والبصير والسميع كالأعمى والأصم والبصير والسميع كالأعمى والأصم والبصير والسميع كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين إني لكم نذير مبين إلى قومه إني لكم نذير مبين لكم نذير مبين إلى قومه إني لكم نذير مبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا

أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك نوحيها إليك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك من أنباء الغيب نوحيها إليك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من إله غيره ما لكم من إله غيره من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون إن أنتم إلا مفترون إن أنتم إلا مفترون إن أنتم إلا مفترون إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه أجرا عليه أجرا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه أجرا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري إلا على الذي فطرني

واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ثم لا تنظرون ثم لا تنظروني إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها آخذ بناصيتها آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم صراط مستقيم صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ما أرسلت به إليكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم غيركم ولا تضرونه شيئا شيئا شيئا شيئا شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ونجيناهم من عذاب غليظ من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد جبار عنيد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد جحدوا بآيات ربهم جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة ويوم القيامة القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا إن عادا كفروا ربهم ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره غيره من إله غيره من إله غيره ما لكم من إله غيره إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها من الأرض واستعمركم فيها من الأرض واستعمركم فيها هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه فاستغفروه ثم توبوا إليه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا آباؤنا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا آباؤنا أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا آباؤنا

أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين خير لكم إن كنتم مؤمنين خير لكم إن كنتم مؤمنين خير لكم إن كنتم مؤمنين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرهيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا أرهيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا أرهيتم

منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وما أنت علينا بعزيز وإنا لنريك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وما أنت علينا بعزيز وما أنت علينا بعزيز فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا واتخذتموه وراءكم ظهريا أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا واتخذتموه وراءكم ظهريا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا واتخذتموه وراءكم ظهريا أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل على مكانتكم إني عامل اعملوا على مكانتكم إني عامل اعملوا على مكانتكم إني عامل على مكانتكم إني عامل اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين

آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وما زادوهم غير تتبيب وما زادوهم غير تتبيب وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وهي ظالمة إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وهي ظالمة إذا أخذ القرى وهي ظالمة ظالمه وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة الآخرة الآخرة إن في ذلك لآية لمن خيف عذاب الآخرة الآخرة لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود وما نؤخره إلا لأجل معدود وما نؤخره إلا لأجل معدود وما نؤخره إلا لأجل معدود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه بإذنه لا تكلم نفس إلا بإذنه بإذنه فمنهم شقي وسعيد شقي وسعيد فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق زفير وشهيق لهم فيها زفير وشهيق ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل آباؤهم من قبل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص غير منقوص وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم لفي شك منه مريب منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا

لام را تعملون ألف لام را ألف لام را ألف لام را وما الله بغافل عما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را يعملون ألف لام را يعملون ألف لام